ينعس، هذا ينعس، وليس معنى ذلك انه ما، لكن معناه انه يشعر بالحدث لو خرج من الحدث هذا، لا ينام مثل غيره على الصلاة. نعم، وفق الله الجميع.